سابق وغدا جرح جديد. قلنا إن الأسى يبعث الأسى، وأن لا بد أن الجديد ينكر عليك الجرح القديم. وذكرنا قول الشاعر: ولم تنسني أوفى المصيبات بعده، ولكن نفع الجرح بالجرح أوجع. ومن أمثال العرب القديمة: كل جديد يذكرك بالقديم، كل جديد يذكرك بالقديم. ثم إن يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام علم أن بنيامين حي، وأن أخاه الذي بقي في مصر حي، أما أمر يوسف ما يعلم عنه شيئا، هو حي أم ميت. ثم إن يوسف كان وبنيامين من أم واحدة، فكان يتسلى ببنيامين عن يوسف، أم واحدة في الصفة وفي الكمال وفي الخلق، فكان يعقوب يتسلى برؤية بنيامين. فلما وقع ما وقع، نعم، وذهب ما كان يتسلى به عن يوسف، قال: يا أسفا على يوسف، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. عندما تسمع في العربية كلمة يا أسفا أو وا أسفا أو وا حزنا، فهذا يدلك على أن النفس قد نزل بها مكروه كبير تضيق به، فلا بد من الشكاية إلى الله. نفس فلا بد من أوجه، كأن القائل يقول: وأسفا وحزنا يا أسفا، كأن القائل يقول: يا حزني الشديد ويا أسفي الكبير احضر، فهذا أوان حضورك. هذا المعنى وأسفا، يا أسفا وحزنا أوان. يقول صاحب كتاب قصص القرآن: لم يعد يعقوب بعد قضية بنيامين يجد متنفسا بهمه إلا في ساعته. الساعة الأولى يفزع بها إلى الصلاة بينه وبين الله عز وجل، إلى التهجد، إلى العبادة. الساعة الثانية بدمع العين. هاتان هما الساعتان اللتان كان يتسلى بهما يعقوب عن يوسف وعن بنيامين، إما ساعة يفزع بها إلى الصلاة، وإما ساعة يفزع بها إلى البكاء. ويستلهم في البكاء من الصلاة، يستلهم الصبر، ومن سخي الدمع كان يستلهم الاطمئنان والاستقرار. وصدق قول القائل: لم يخلق الدمع لامرئ عبثا، لم يخلق الدمع لامرئ عبثا، الله أدرى بلوعة الحزن، الله أدرى بلوعة الحزن. وإنما جعل الدمع حتى إيش؟ حتى تنفس عن قلبك وعن ما أصابه من هم وأخاه من حزن. لم يخلق الدمع لامرئ عبثا، له وظيفة. لم يخلق الدمع لامرئ عبثا، الله أدرى بلوعة الحزن. وقد ذكر في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل: ما بلغ من وجد يعقوب عليه الصلاة والسلام على ولده يوسف؟ إيش الحد الذي بلغ بيعقوب من الحزن على يوسف؟ فقال جبريل: نعم، وجد السبع، وجدوا، برد بعيد العبارة قرأناها خطأ، ما بلغ من وجد أي حزن يعقوب على يوسف. فقال جبريل: بلغ من وجده على يوسف مقدار وجد 70 فلة. الوجد أي الحزن والهم، يعني حمل في قلبه كأن امرأة كأن 70 فلة توفي لها فلة ولد الوحيد ومات هكذا، نعم 70 فلة. قال: فما كان له من الأجر؟ النبي يسأل جبريل: ما كان أجره على صبره على يوسف؟ فقال جبريل: أجر 100 شهيد، وما ساء ظنه بالله ساعة، وما ساء ظنه بالله ساعة في حسن الظن بالله لابد أن إيش؟ أن يفرج الله كربه وأن يأتيه بهم جميعا. وما ساء ظنه بالله عز وجل ساعة قط. وهكذا كان يعقوب بين ذكر وصلاة وبين بكاء وعبرة، هاتان الساعتان هما اللتان يسعى إليهما من هذا البلاء الذي نزل به، حتى ذهب أكثر بصره. ما عمل؟ لا، وإنما بقي بصره خفيفا ضعيفا، وذلك قول الله عز وجل: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يقول الزمخشري: إذا كثر الاستعبار، يعني إذا كثر البكاء العبر من ذلك العبر، إذا كثر الاستعبار محطت الدمعة سواد العين وقلبته إلى بياض فيه كدر. كثر في البكاء تنفو السواد تغشي الكدر، فبخف معه إيش؟ البصر. ثم إن يعقوب مع امتلائه بالهم والحزن ومع كثرة بكائه، مع كل شيء لم يكن يظهر حاله حتى اليوم، يكتب فردا، فإذا خرج خرج يعني كأنه عاد. قال الزمخشري: ومع امتلائه من الغيظ فلم يظهر لهم ما يسوءه، وذلك قول الله عز وجل: فهو كظيم. كظيم بمعنى مكظوم، أي مكروب بالكمد، كما قال ابن عباس: مكروب كمد مصاب. والكمد الحزن المكتوم، فلان كمد حزين لكن ما يطلق اسمه لأحد. وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أي مكظوم ممتلئ الغيظ لكن لا يفرح. وذلك كقول الشاعر: فحضرت قومي واحتسبت قتالهم، فحضرت قومي على القتال واحتسبت قتال الأعداء، فحضرت قومي واحتسبت قتالهم، والقوم من خوف المنايا كظم كظم، أي يكتمون الغيظ. لكن أبناء يعقوب وأصدقاءه والمعاشرين له أدركوا أن في يعقوب شيء، فقد هزل جسمه وضعفت قوته وخف بصره، ترجحوا أنه كان يبكي سرا عليه. وورد أنه دخل عليه بعض أصدقائه وبعض الناس مرة، فقالوا له: تالله يا يعقوب لقد تهشمت، طيب، ولم تبلغ سن أبيك إسحاق، يعني جسمك ضعف وأنت لم تبلغ سن أبيك إسحاق، بعد تسعة يعني فيه بالنسبة له صغير. فقال: إنما هشمني يوسف. ثم شعر وخشي أن تكون هذه الشكاية، فأكثر الاستغفار بعدها، فأكثر الاستغفار. فكان بعدها إذا سئل ما بك، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إلى الله. كما لاحظ أهله ضعف بصره فقالوا له على سبيل الشفقة والحنان والرفق: إن بقيت على ذلك فإنك تهلك نفسك. وذلك قول الله عز وجل يقص علينا قولهم: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. كلمة حرضا الدنس من المرض، يعني أثقله المرض والدنس، إما مرض أثقله المرض أو أثقله العيش، وتقول فلان دنس. نعم، إذا أثقله المرض، أثقله المرض لكن ما دون الموت. يعني فيه قوة. قالوا تالله تكتأ تذكر يوسف. ومنه قول الشاعر: ترى همي فأمرضني وقدما زادني مرضا، وقدما أي الهم زادني مرضا، كذاك الحب قبل اليوم مما يورث الحرب أي الألم، كذاك الحب قبل اليوم مما يورث الحرب. إذن يقال بنت إما من مرض وإما من عشق. فالله تبتأ تذكر يوسف حتى تكون حرما أو تكون من الهالكين. وكلمة تبتأ أي لا تبتأ من الفعل فتئة ثلاثي التاء، إن شئت قل فتئة أو فتؤة أو فتاء. وتكون مع النفي إما ملفوظا وإما ملحوظا، مثل كلمة أبرح يستعمل بالنفي إما ظاهرا وإما تضمره إضمارا، ملوي بمعنى تكتأ، وتكتأ بمعنى أبرح. تكتأ أي لا تكتأ أي لا تبرح، سوف لا تبرح، تذكر يوسف على طول حتى فعلا. ومنه قول الشاعر: فقلت يمين الله أبرح أي لا أبرح، فقلت يمين الله أبرح قاعدا وإن قطعوا رأسي لديك وأوصاني. فتكتأ مثلها. ماذا كان جواب يعقوب؟ كان جوابه قول الله عز وجل: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والبث كما قلت لكم أعظم الحزن وأكبره، والذي لا يمكن إخفاءه. البث لا يمكن إخفاءه، لكن أن تبث إلى الناس هذا شيء مكروه، أما أن تبث إلى الله هذا جميل. والبث أعظم الحزن، وهو الذي لا يمكن إخفاءه. ومنه قول ذي الرمة: وقفت على ربع لمية ناقتي، وقفت على ربع لمية ناقتي، فما زلت أبكي عنده وأخاطبه وأسقيه أي من دمعه وأسقيه، حتى كاد مما أغثه أشكو له تكلمني أحجاره وملاعبه، تكلمني أحجاره وملاعب. البث أعلى الحزن وأشده. يقول: ما زلت أشكو للربع الأرض الحزن حتى كاد يمضي عليه من كثرة الألم. قال المفسرون: إذا قدر الإنسان على كتم ما نزل به من المصائب فإن هذا يسمى حزن، وإن لم يقدر على كتم ما نزل أو ما أنزل عليه أو ما نزل به من المصائب سمي بثا. وشكاية الأمر إلى الله عز وجل جميل. لماذا؟ لأنه لون من العبادة. نعم، لون من العبادة، ولا يتنافى مع الصبر. إذا شكيت لله ما معنى ذلك أنك غير صابر؟ أبدا بالعكس، معنى أنك صابر. ألا ترى إلى أيوب لما نزل به من البلاء ألم يشكو إلى الله؟ قال: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شكا ولا ما شكا؟ لكن لما؟ إلى الله. هل عددنا أو هل عدت هذه الشكاية إلى الله يعني أنقصت من صبره؟ أبدا. وما كنا غير صبر، بقي صابر، بدليل أن الله عز وجل قال فيه بعد الشكوى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يقول الرازي عليه رحمة الله: والإنسان إذا بث شكواه إلى الله تعالى كان في زمرة المتحققين. العبد إذا بث شكواه إلى الله تعالى، العبد إذا بث شكواه إلى الله تعالى كان في زمرة المتحققين أي بالعبودية، بشرط أنه عبد لله فليفعل يعني بما يريد، فأنا ملكه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. إذن في الشكوى إلى الله كمال العبودية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. الالتجاء إلى الله عز وجل. وفي الخبر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كنوز البر، من كنوز البر إخفاء الصدقة وكتمان المصائب والأمراض. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بث لم يقبر، أي من شكى إلى العباد لا يعد صابرا، لكن من شكى إلى الله فيعد صابرا ويعد متحققا بالعبودية لله تبارك وتعالى. لذلك على الإنسان أن يصبر إذا أصابه مكروه، وأن لا يشكو أمره إلا إلى الله تبارك وتعالى ولا يشكو إلى الناس. وعليه أن لا يجزع، فالجزع لا يفيد. وقد ذكر البروسوي قصة من أجمل ما يقرأ في عدم الجزع والصبر على المصائب. يقول: يروي أبو الحسن قال: خرجت حاجا، فبين أنا أطوف وإذا بامرأة نظرة في الوجه تطوف، فقال كأنه يعرض نصر وجهك، وإن كان يعني يباح للمرأة في الحج كشف الوجه واليدين، نعم، لكن الأفضل أن تستر إذا مرت إلى الركبان رجال، فهو يعرض بأن تستر، كأنه يعرض هذا، وهذه العبارة ليست من قولي لبروسوي. فقال: والله ما رأيت إلى اليوم وجها كهذا، وما ذاك إلا لقلة الهم والحزن، يعني كأنها المرأة يجاك حزن ولا هم، حتى بقي وجهها نظرا مستريحا منعما. قال: فسمعت ذلك القول مني، فقال: كيف قلت؟ ليش قلت؟ كيف قلت يا هذا الرجل؟ والله إني لوثيقة الأحزان، يعني موثقة مكبلة للأحزان، مكلومة الفؤاد بالهموم والأشجان، ما يشركني في همي أحد. أنت همك بيه. فقلت: وكيف ذلك؟ كيف الهم؟ قالت: ذبح زوجي شاة أضحية، رحلنا فيها صباح العيد، ذبح الأضحية وسلأت وتركها مشان أن أطبخها، لا، ذبح زوجي شاة ضحينا بها، ولي ولدان صغيران يلعبان، واحد أميز من واحد، وعلى يدي طفل يرضى. فقمت لأصنع لهم طعام، أخذ من لحم أضحية أطبخ شيء منها. إذ قال ابني الكبير الصغير، مش هيكتب، ألا أريك كيف ذبح أبي الشاة؟ الكبير عم يقول للصغير، وأخذ المدية. قال: بلى الصغير، فأضجعه وذبح. في واحد يترك ذبح إيش؟ فلما رأى الدم خرج هاربا نحو الجبل يشتد، فأكله الذئب هنا، أكله الذئب. فخرج أبوه في إثره أو أثره من وجهه، شوف الإبن إيش صار، وأوغل في الجبل والوديان فغاب، فأدركه العطش فمات عطشا. الأب: ثم وضعت الطفل عن يدي ووقفت عند الباب أنتظر إيش؟ حوت الأب، لعله لو إيش يأتينا بشيء، يعني مثل ولد، نعم. فحبى الطفل الذي كان على يدي إلى القدر الممتلئ باللحم وهي على النار، فألقى يده فيها فصب القدر عليه فتفتت لحمه عن عظمه. ووصل الخبر إلى ابنتنا التي كانت متزوجة، حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، فألقت بنفسها من مكان مرتفع على الأرض فكان في حدها، وأصبحت فريدة من ملكي. وقال الشيخ أبو الحسن: كيف صبرك هنا الشاهد؟ قالت: ما من أحد ميز بين الصبر والجزع إلا وجد بينهما منهاجا متفاوتا. فرق كبير بين الصبر وبين أن يجزع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير إلا المصلين. إلا المصلين إيه؟ الذين يقيمون الصلاة، مش المصلي اللي يرى اسمه مصلي يؤدي الصلاة ويقوم الليل والفجر جماعة ويقول الله أكبر. إلا المصلي. ما من أحد ميز بين الصبر والجزع إلا وجد بينهما منهاجا متفاوتا. فالكلام أجمل. فأما الصبر بحسن العنانية، قد تكون قلبك متألم لكن أظهر إيه؟ عنانية حسنة. أما الصبر بحسن العنانية فمحمود العاقبة عند الله وعند الناس. وأما الجزع فصاحبه غير معوض. يعني إذا جزعت ما غير معوض، هل يرد لك الجزع مفعولا؟ وهل ينفعك الجزع عند الله تعالى؟ فصاحبه غير معوض، يعني لا هنا في الثنتين، غير معوض في الدنيا، فالجزع لا يرد مفقودا، ولا يثيبك الله عليه بالآخرة. بل قال إيش؟ قد تأثم بذلك. فصاحبه غير معوض، ثم أعرضت عني وهي تنشد: صبرت وكان الصبر خير معول، وهل جزع يجدي علي فأجزع؟ لا يجزع. صبرت على ما لو تحمل بعضه جبال غرور أصبحت تتصدع. لو جبل أصيبت ما أصبت به تتصدع. صبرت على ما لو تحمل بعضه جبال غرور أصبحت تتصدع. ملكت دموع العين حتى رددتها إلى ناظري، فالعين في القلب تدمع. عين ظاهري لا تبكي، لكن عين قلبي أخفيه حتى لا أكون ممن يجزع. وقد تساءل بعض أهل التفسير: لماذا لم يقل يعقوب: ما علمنا إياه ربنا على لسان رسوله وحيا كتابا وسنة؟ لماذا لم يقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، كما علمنا ربنا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون؟ لماذا كان يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ولم يقل إيش هذه العبارة؟ والجواب على ذلك: إن هذه الآية إنا لله وإنا إليه راجعون من النعم التي اختص الله تبارك وتعالى بها أمة محمد وحده حتى يؤذن لها. فهذا العبارة بإيش؟ إن اختص الله تعالى أمة محمد إكراما لمحمد عليه الصلاة والسلام. نعم. ولذلك لما دخل رجل على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو يتألم يعاني من وعكة، فكان يتأوه، فقال له: يا أبا الحسن أتتوجه؟ تتوجه؟ قال: أنا لا أشجع على الله، أنا بتساوي على ربنا شجاعة، أنا لا أشجع على الله، أنا أشكو إلى الله لا أشكو إلى البشر، لأن ما من أحد إيش يساوي مراجع على الله. أنا لا أشجع على الله تبارك وتعالى. ثم انتبه إلى جميل ختام الآية: وأعلم من الله ما لا تعلمون، يعني أنا أعلم منكم برحمة الله وإحسانه. وإن حسن ظني بالله قائم، وحسن الظن هذا يوجب علي أن أنتظر الفرج الذي سيأتي من الله تبارك وتعالى، نسيه لا أحد. لكن الألوسي في تفسيره يقف عند هذه الآية وأعلم من الله ما لا تعلمون، فيقول إن يعقوب رأى في منامه ملك الموت وأخبره أن يوسف حي، لكن هذه الرواية لا سند لها، مع أن الأكثرين قد ذكرها، لكن ماذا إيش؟ ما كنت تكفينا، ما تحتاج إلى الرواية الصحيحة إذا سند قبل لك. قال إن يعقوب، لكن في رواية أخرى رواها ابن أبي حاتم عن النضر قال وبلغني أن يعقوب مكث 24 عاما لا يدري أيوسف حي أم ميت، حتى تمثل له ملك الموت فقال له من أنت؟ قال أنا ملك الموت. فقال يعقوب أسألك بإله يعقوب هل قبضت روح ولدي يوسف؟ قال لا. عندها تفاءل يعقوب وقال لأولاده يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا، ايه أخيه، ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح أو روح الله إلا القوم الكافرون. قراءة. وروى الفخر الرازي رواية تشبه هذه الرواية ولكن فيها زيادة قليلة، وهي أن ملك الموت لما قال له حي أشار إشارة إلى مصر، يعني اطلبها هنا. عندئذ تفاءل يعقوب وقال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم. وهذا الدليل هو أظهر الأدلة وأقوى، أظهر الأدلة وأقوى، والذي شجع يعقوب على أن يقول لأبنائه اذهبوا كذلك غير هذا الدليل. نعم. شجعه على أن يقول لهم يعني اذهبوا إضافة إلى الوحي، هو أن أولاده لما أخبروه بعزم عزيز في أقواله وفي أفعاله وفي إحسانه لإكرامهم وفي إحسانه برد الثمن لهم، نعم، طمع أن يكون يوسف هو العزيز، وقال بينه وبين نفسه يستبعد أن يكون في ملة الكفر رجل عدل كهذا، هذا رجل مؤمن، هذا العمل مو نفسي الكافر، لأن الكافر إذا ملك القوة عتى، والمؤمن وحده هو إذا ملك القوة عدا. أنت لو ملك قوت الأرض كمؤمن هل تعتدي على ضعيف؟ لا، لا تجد. لذلك قوة الإسلام إيش؟ تستعمل في العدل، أما قوة الكفر فتستعمل بالظلم والانتهاك. لذلك أوروبا كلها قائمة على فكر فلسفي واحد، فكر القوة وفكر تقديس الجمال، تقديس القوة. لذلك شو بيقول بوتين؟ إن الضعيف ما له دور، يكمل ما له دور الضعيف، اما حق باطل ما بيعرف. وتقديس الجمال، طالما المرأة فيها جمال عندهم بقدموها واخروها، فاذا اطلعت اما تروح تقعد في دير حتى تعيش تابه. فالمرأة ليست مخيرة هناك، عندما تكون شابة تفعل تعمل عاهرة حتى تعيش، واذا كبرت تعمل راهبة حتى تعيش. ولك أن تقارن بين المرأة عندنا لما تكون جدة، إيش المنظر الجميل هذا؟ أحفاد وأولاد هذا قبل كذا، وكأن الناس يعيشون في ظلمات الله. نعم. إذن الذي شجعه كذلك أنه استبعد أن يكون في الكفار خلقا إيش مثل هذا الخلق. نعم. ثم لفت نظره أمر آخر، لما أخرج الصواع من رحل بنيامين سأله لأولاده هل ضربه؟ قالوا لا. هل آذاه؟ قالوا لا. قال هل وضخه؟ قالوا لا. فالتفت النظر، لا، أنت قد سرق لك شيء من أثمن الأشياء، فلا تتكلم ولا توبخ ولا تضرب ولا تؤذي ولا إيش. إذا إيش كلها جعلته إيش؟ جعلته يصوم قلبه إيش؟ اذهبوا فتحدث يا نعم. ثم أمر آخر، الرؤيا التي قصها عليه يوسف وهو صغير، إني رأيت 11 كوكبا ينتظر يعقوب تأويلها، وقال لابد وأن إيه؟ وأن يكون حيا وأن يكون ملكا وأن نسجد له جميعا. مستحيل. كل هذه قوة الشيء. ثم تحدثوا، ثم تحدثوا، يعني استعملوا كل حواسهم في خبر يوسف وخبر، فتحسسوا من يوسف وإيه؟ أخيه. أن تعمل كل حواسك، يعني البصر والسمع والحاسة الثالثة، لفتات النظرات كل ذلك. نعم. حتى تصل إلى الحقيقة، تعرفوا هذا الذي أخذ منكم أخاكم بنيامين واحتال على أخيه، سألوا عنه، عن مذهبه، شو دينه، ماذا يقف به. عندها قال الأولاد يا أبي أبي يا أبانا، أما بنيامين فلن نترك الجهل، فنبذل كل في شأنه، أما يوسف فإنه ميت أكله الذئب ونحن لا نطلب الأموات يا أبانا. عندئذ قال يعقوب ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قراءة من الذي ييأس من رحمة الله؟ الملحد أو الذي يعبد شيئا يعتقد ضعفه، عندما يعبد بقرة أو يعبد تمثال حجر هل يعتقد فيه القوة؟ بدليل لما يقع في البلاء يقول يا الله، ما بيقول لا يا موسى ولا يا ايش قوم وشوت ولا يا اما المسلم فلا يفعل، لا يفعل، لانه يعلم ان له ربا قادرا، والذي له رب لا يفعل. وما دام المسلم قد اخذ بالاسباب التي طلب الله منه ان ياخذ بها، فإن الله عند ذلك سيهبه ما فوق الهبه. أخذ بالأسباب وما إليش يعطي فوق الأسباب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثبت. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء قدر. ثبت. أكبر الأسباب، اتكلت على الله فإنه لا بد وأن يعطيك ما فوق حسبه بعطائه تبارك وتعالى. فالملحد هو الذي ييأس لأنه لا يؤمن بإله، والمشرك هو الذي ييأس لأنه يعتقد إيش؟ لا يعتقد أن في إلهه. مثل عمر لما صنم بعدين أكل. يقول ابن عباس إن المؤمن من الله تبارك وتعالى على حد، يرجوه في البلاء ويحمده في الرخاء. ولذلك قول ابن عباس إنما يصيب اليأس يقتل كافرا، لأنه لا يعلم بقدرة الله وعظيم صنعه، ولذلك لا يحصل اليأس إلا إذا اعتقد الإنسان أن إلهه غير قادر فييأس من ذلك. فعلى العاقل أن لا ييأس من رحمة الله، فإنه تبارك وتعالى يكشف الشدائد في الدنيا والآخرة. يروي البروسوي عليه رحمة الله في كتابه روح البيان أن رجلا انقطع في جزيرة بلا داعي، فقال وقد أصابه اليأس: إذا شاب الغراب أتيت أهلي، وصار القار كاللبن الحليب، إن رجع لأهلي مالي. بجوز أرجع إذا الغراب بشيب أو بنقلب الزفت أبيض مثل الحليب، إشارة إلى أنه إيش؟ يئس. إذا شاب الغراب أتيت أهلي، وصار القار اسفلت كاللبن الحليب. ثم نام فرأى قائدا يقول له في منامه: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، عسى الكرب الذي أمسيت وأمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. فلما أصبح لاحت له سفينة فلوح لها بثوبه، فحملته إلى مكان معمور، ومنه انطلق إلى أهله فوصل إليه. وكلمة روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وروح الله فيها قراءتان، فالأولى روح معناها الرائحة الطيبة التي تهب على الإنسان فيستروح، كما قال الشعراء يستروح، مثل إذا إنسان قاعد أصاب يوم قاعد شديد الحر وجاء إلى بستان استظل بظلها، فما أجمل تلك النسمات لما تمر عليه وهو ريح. هذا روح، استروح أي استراح لهذا الكي ولهذا الظل، تهب نسمة معطرة بأريج الحديقة بأريج البستان فإيش فيسر وهنا كما فيكون المعنى: لا تقنطوا من فرج الله ورحمته. أما القراءة الثانية من روح الله هي الروح التي ينفخها الله عز وجل في الجماد فينقلب روحه، فينقلب متحرك في حياته. قال ابن عطية: فيكون المعنى لا تيأسوا من حي معه روح الله تبارك وتعالى الذي وهبه له فكانت به الحياة، فإن كل كائن بقيت معه روحه يرجى حياته، يرجى حياته. ومنه قول القائل: وكل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب، وكل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله.